الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها، والتشديد في ذلك، والترغيب في تركه والتوبة منه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري والترمذي والنسائي، وزاد مسلم في رواية، وأبو داود بعد قوله: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وأيضا بالنسبة لي الزانية، لأن ذكر الذكر هنا ليس للاختصاص، لا يزني الزاني ولا تزني الزانية حين زناها وهي مؤمنة، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني لا يتعمد السرقة واختلاس أموال الناس التي هي في حرز وهو مؤمن. قال: ولا يشرب الخمر التي تذهب العقل ويدخل فيها كل ما يذهب العقل من المخدرات والمسكرات وغيرها. قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت الذنوب الثلاثة الكبيرة، الزنا والسرقة والخمر وشرب الخمر، ذكر أن صاحبها حين يتعاطى هذه المعصية لا يفعلها وهو مؤمن. والعلماء رحمهم الله لهم أقوال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. فمن أهل العلم من قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي هو كامل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان، أي إن هذا الزنا والسرقة وشرب الخمر تنقص إيمانه. فقالوا هذا جاء على جهة الزجر والتغليظ لهذه المعاصي العظيمة الكبيرة، أنه إن اقترفها فإنه ينقص إيمانه. ومن أهل العلم قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا: وهو مؤمن أي ذو أمن، ففسروه بالأمن، أي هو ذو أمن من العذاب. لا يزني الزاني حين يزني وهو ذو أمن من العذاب، يعني من عذاب الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم قال قوله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن المراد به الحياء، لأن الحياء من الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، كما بين صلى الله عليه وسلم. أي لا يزني الزاني حين يزني وهو يستحي من الله، ولا يسرق حين يسرق وهو يستحي من الله، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو يستحي من الله عز وجل، لأنه إن استحى من الله جل وعلا لم يأتي هذه المعاصي الكبيرة التي حرمها الله ونهى عن اقترافها. ومن أهل العلم من قال أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني، أن لا هنا نافية لكن هي بمعنى النهي، يعني هذا نهي للمؤمن عن الزنا وعن السرقة وعن شرب الخمر. فلا يزني الزاني، يعني لا ينبغي للعبد أن يزني والحال أنه مؤمن، ولا ينبغي للعبد أن يسرق والحال أنه مؤمن، ولا ينبغي للعبد أن يشرب الخمر والحال أنه مؤمن، لأن المؤمن يبتعد عن هذه المعاصي. ومن أهل العلم من قال المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أن الإيمان يسلب منه في لحظة زناه وفي مدة زناه، فإذا ترك هذه المعصية رجع الإيمان إليه فيخرج منه الإيمان، كما فسر بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا التفسير هذا هو أحسن التفسير لهذا الحديث، لأنه تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكذلك بالنسبة للسرقة وشرب الخمر وهو مؤمن، أن الإيمان يخرج منه لحظة الزنا والسرقة وشرب الخمر، فإذا ترك تلك المعصية فإن الإيمان يعود له. تركها يعني في الحين، يعني الآن كان يزني ثم انتهى من الزنا فيعود إليه الإيمان، شرب الخمر فلما انتهى يرجع إليه الإيمان، فيخرج من الإيمان ثم يرجع. ومثل ابن عباس هذا لعكرمة رحمه الله بتشبيك الأصابع، فشبك بين أصابعه فقال يخرج منه الإيمان هكذا ثم يعود إليه الإيمان. وهذا جاء في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن العبد إذا زنى فإن الإيمان يخرج منه حتى يكون عليه كالظلة، يكون فوقه كالظلة الإيمان، فإذا انتهى من الزنا رجع إليه الإيمان. فهذا أحسن ما فسر به الحديث، أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أن الإيمان يخرج منه فيكون فوقه كالظلة، ثم إذا انتهى من الزنا رجع إليه الإيمان. لما؟ حتى لا يجتمع ظلمة الزنا مع نور الإيمان. فانظر، لا تجتمع ظلمة الزنا مع نور الإيمان. وكذلك قل بالنسبة للسرقة وبالنسبة لشرب الخمر والمسكرات والمخدرات وغيرها. فالقضية الآن تعلق بأمر عظيم جدا، المؤمن يكفيه زاجرا، المؤمن إن كان مؤمنا حقا وصدقا يكفيه زاجرا عن اقتراف هذه المعاصي أن يسمع هذا الحديث، والرسول يقول بأنه لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. والإنسان والمؤمن يحرص على المحافظة على إيمانه وعلى كمال إيمانه، فهذا ينقص الإيمان من جهة. وانظر إلى هاته الحال، حال المعصية لمن يخرج منه، حتى لا تجتمع نور هذه نور الإيمان مع ظلمة هذه الكبيرة من كبائر الذنوب التي هي الزنا والسرقة والخمر التي ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وطبعا هي كبائر، هذا لا يدل، الحديث لا يدل على أن الزاني ليس مؤمنا، ولا يدل على أن السارق ليس مؤمنا، ولا يدل على أن شارب الخمر ليس مؤمنا، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. كونه مؤمنا فهو مؤمن، لأن هذه ليست أمور تخرجه من الإسلام وتذهب عنه الإيمان بالكلية، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب في الدنيا إن اقترفها مع إيمانه وتوحيده فهو ناقص الإيمان، وإن مات عليها فأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. قالوا في رواية مسلم وأبي داود حين قال صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، في آخر الحديث في هذه الزيادة قال ولكن التوبة معروضة بعد. وهذا فيه إشارة لمن وقع في هذه الكبائر أن باب التوبة مفتوح، المخرج من الوقوع في هذه الكبائر ما هو؟ ذكره صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث في هذه الزيادة، قال عليه الصلاة والسلام ولكن التوبة معروضة. فإذا ورد السؤال والإنسان يسمع الحديث الزاني حين يزني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى أن قال ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، فيسأل عن الطريق التي يتخلص منها من هذه الجرائم التي فعلها والكبائر العظيمة التي وقع فيها. فالخلاص في هذا الحديث في نهايته في زيادة مسلم وأبي داود قال ولكن التوبة معروضة بعد، أي هذا هو طريق الخلاص من تلك الذنوب، أن يتوب العبد إلى الله سبحانه وتعالى برجوعه إلى الله جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن التوبة معروضة بعد، أي أن الرجوع إلى الله جل وعلا حتى بعد الوقوع في هذه الكبائر مهيأ وميسر بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بشروط التوبة، يقلع عن الذنب ويندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود، هذا بالنسبة للزنا وبالنسبة لشرب الخمر، فإنه يقلع عنها بالكلية ويندم على ما فعل حين اقترف تلك المعصية، والندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم، ويعزم في مستقبل الأيام أن لا يرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى. وبالنسبة للسرقة يضاف شيء آخر، شرط آخر للتوبة، وهو أن يرجع أموال الناس، هذا من تمام التوبة، أن يرجع أموال الناس، لأن الأمر يتعلق بمظالم فيرد المظالم من أصحابها، وهذا من تمام توبته إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن الإنسان حتى وإن وقع في هذه المعاصي التي تؤثر في إيمانه لا يقنط من رحمة الله عز وجل، ولذلك عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله ما دام باب التوبة مفتوحا، وما دام لم يغرغر وما دام لا تطلع الشمس من مغربها، فإنه يحرص ويبادر إلى التوبة، والله جل وعلا يغفر ذنبه ويقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات، حتى وإن كانت هذه السيئات كبائر عظيمة التي هي الزنا والسرقة وكذلك الشرب الخمر وغيرها من الذنوب والمعاصي. فإذا تاب العبد إلى الله عز وجل فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعصاة من أمته، أن يرشدهم إلى خطورة ما هم عليه من المعاصي إن اقترفوها، ويرشدهم إلى الخلاص منها بالتوبة إلى الله عز وجل. فلذلك قال في تتمة الحديث قال عليه الصلاة والسلام ولكن التوبة معروضة بعد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.